تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فصبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤونة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد. وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب. نفس الشيء تذهب والتذهب به تمذهب به التمذهب. هل يحتاج تعليق يا شيخ؟ نعم أقول يحتاج كلام تعليق. أي قول كان مذهب الشافعي أولى المذاهب؟ هذا أصحابه، وقال أصحاب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد أولى المذاهب، لكن حقيقة أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى الصواب، ولا يمكن أن نقول هو أولى من كل وجه، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله مبني على أثار اللي سعى في اطلاعه عليها، ومذهب الشافعي وغيره لا يوقع به، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب: أحدها يأخذ أغلظهما، والثاني أخفهما، والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين. فإنه حكم التعارض، يعني تعارض الأدلة، لأنه إذا تعارض ينظر للأرجح. فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه. فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبين التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر. وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به، وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما، والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، أو بين المجتهدين فيها. والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم. وقد مر علينا أن الصواب أن يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة، ولأن أصل براءة الذمة، وإذا قلنا بالأشد صار فيه تكليف بما لا نعلم أنه هو الشرع. الأولى لفظ الأسهل، ولكن التساوي من كل وجه صعب جدا وبعيد، يعني يكون إنسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه، هذا من أندر النعلم. لا بد أن يترجح عنده في قلبه أحدهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإذن ما حاك في نفسه. نعم. الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتٍ واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي بجواب المفتي إذا سمع المستفتي جواب المفتي إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه، لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ. لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولكن إذا لم يكن في البلد إلا مفتن واحد فاستفتاء، أخذ بقول لا شك، لأن هذا هو معنى استفتائية. لكن لو أنه قدم إلى بلد آخر ووجد عالما يذكر هذا القول الذي أفتي به ويفنده ويبين ضعفه ويذكر القول المقابل ويرجحه ويبين قوته، فحينئذ ينتقل عن الأول إلى الثاني، لأنه بان له الحق فيجب عليه اتباعه. السادسة، إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، ف فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. الصحيح أنه ما يلزم، صحيح أنه لا يلزم تجيب السؤال. فإذا سأل مثلا عن حكم مسألة من المسائل كمسائل الحج مثلا، ثم أفتي به وحج من عام القادم، يبني على الحكم الأول ولا يلزمه أن يسأل. ولو قلنا يلزمه أن يسأل لقلنا أيضا يلزمه أن يسأل عالم آخر، لعل العالم الآخر يخالف اجتهاد العالم الأول. نعم. السابعة أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث. لكن لو أن الذي أفتى تغير اجتهاده ولم يسأل، لكنه سئل بحضرته فأفتى بخلاف ما أفتاه به، هل يلزمه أن يرجع لأن الأول رجع أو لا؟ الصحيح أنه لا يلزم، إلا إذا بنى رجوعه على دليل من القرآن والسنة، حينئذ يرجع للقرآن والسنة. أفهمتم هذا؟ يعني أفتاه العالم بأنه يجب عليك كذا وكذا، هذا العالم. حدثت هذه القصة، هذه القضية في العام القادم، هل يلزمه أن يسأل العالم؟ لا يلزم. طيب، لكنه سأل، سئل هذا العالم عن هذه المسألة بعينها فأفتاه المفتي بخلاف ما أفتى به الأول، هل يلزم المستفتي الأول أن يرجع كما رجع المفتي أو لا؟ نقول لازم، لازم، إلا إذا ذكر المفتي في فتواه الأخيرة دليلا بنى عليه مخالفة قوله الأول، فحينئذ يجب على الثاني، يجب على المستفتي الأول أن يرجع من أجل دليل. السابعة أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. يعني ما الأفضل أن الإنسان يستفتي بنفسه وله أن يسأل، أن يبعث من يسأل له، كما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي. ولكن لا ترسل إلا من تثق به حفظا ورواية وأداء. حفظا يعني معناه أن الإنسان حافظ، تعرف أنه لا ينسى، أما كثير من الإنسان فلا تعتمد عليه. رواية يعني تلقي من المفتي، فإن كان من الناس الذين لا يحسنون التلقي فلا تبعث. الثالث أداء، بحيث أن تعرف أنه كيف يؤدي إليك إذا حمل الرسالة، وأما مع الشك فلا تقلد دينك من لا تثق به. طيب، وله الاعتماد على خط المفتي إذا عرفه أو أخبر المبعوث بأنه خطه. هذا الحين ما بقى الشيخ إلا تقريبا، نعم، ما بقى إلا يسير، ما بقي إلا إيش؟ إلا اليسير. وهذا الدرس القادم سينتهي هذا إن شاء الله قبل نهايته. لا بأس، لا إله إلا الله، باقي عندي 3 صفحات، لكن عندي صفحتين بالضبط، صفحتين بالضبط عندي. نعم، أنا الآن نحن في آخر 93، نعم، ثم يليها 94، ثم يليها 95. ها؟ كانت تسطر؟ لا، فيه زيادة، فيها زيادة والله أعلم، فيه زيادة. ها؟ نقص إيش؟ نقص يعني بعد 95؟ لا، 94 و95، المهم يعني كسر نقراها اللي هنا. أنا ودي نقرأ الليل هي. ما عندي الآن جاء وقت الأسئلة. لا غد يا أخوان. كيف؟ تغدينا نكمل. الإنسان إذا صار له هوى كيش يجي مبادرات. يلا نمشي. وش رأيكم الأجزاء؟ رأينا نمشي الناس نقول. الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا ولا يقل أو الشافعي في كذا ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي ولا يقل أنت. بعض الناس إذا أفتيته قليل صحيح هذا صحيح. والصحابة لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه. ولا يقل أفتاني فلان. كذلك أيضا بعض الناس إذا أجيب قال والله هذا هو اللي وقع في نفسه هذا هو اللي وقع في نفسه هذا بمعنى قوله قلت أنا هكذا قلت أنا. نعم. ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب وينبغي. قوله هو قائم فدينا لأن القائم ثابت واقف وكذلك لو كان يمشي. وأما المستوفز يعني الذي يتأهب للقيام فنعم لا يسأل لأنه منشغل بما هو مهتم به. وكذلك إذا كان على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك من يشغل القلب. نعم. وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من. وإنما يبدأ إذا كانت الرقعة واحدة بالأسن الأعلم من أجل إذا قرأ الثاني الذي دونه ينفتح له شيء من العلم فيقول وهكذا جواب مثلا. أما إذا كان كل واحد يكتب في ورقة فلا بأس أن يبدأ بأي مشاء. نعم. وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مغرا بالمستفتي ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. قال الصيمري فإن اقتصر على فتوى. من الأدب من الأدب أن يكتب مثلا من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتنا جزاك الله خيرا بكذا أو أفتنا علمك الله بكذا. نعم. قال الصيمري فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك. سبحان الله. كثير من الناس الآن من الطلبة يقول قال المؤلف رحمنا الله وإياه ويستدل بقول الرسول ابدأ بنفسك. ولكن في هذا نظر لأنك أنت الآن تستجدي هذا الرفع فكان بدءك بالدعاء له إيش أولى. كما أن الذي يشمتك بالعطاس يقول إيش يرحمك الله وأنت تقول يهديكم الله ولا تقول يهدينا الله ويهديك. فهذه لها سبب يعني كونك تقدم هذا الذي تخاطبه له لها سبب. أما لو كان دعاء مجردا فنعم ابدأ بنفسك قل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. نعم. وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها. إلى هذا الحد، ما بالكم باللي يعطيك ورقة للاستفتاء وهي مغلفة بظرف شديد يحتاج إلى مدة في فتحها؟ نعم، يعني لو كان هكذا ماذا يقول النووي؟ أو الصيم ربا؟ نعم، أبدا ما فيها تفصيل. الأحسن تطيها إياه وان مهيئة ولو كان مهيئة. نعم، إذا كان عندكم أحد وتخشى ما اطلع عليها هذا شيء آخر. التاسعة، ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. وينبغي للعامي ألا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر. أو ينبغي للعامي ألا يطالب. طيب، طالب العلم لا حرج أن يطالب بالدليل، لأن طالب العلم سيكون في يوم من الأيام مفتيا فيحتاج إلى معرفة الدليل، أما طالب العلم فلا ينبغي. نعم، أما العام فلا يعمل. نعم. أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. والصواب الأول، أنه لا حاجة في الدليل، لكن لو علم أن هناك فتوى في البلد مشهورة خلاف ما يريد أن يفتى به، فحينئذ لا بد من ذكر الدليل ليطمئن الإنسان. العاشرة، إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال الشيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها. والله أعلم. البحث اللي بعده مهم، قول الصحابي. ما عندنا قول الصحابي إلا فصل، باب في فصول مهم يتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها وأكثرها في غيرها أيضا. نعم، ها؟ غير كامل صفحة مكتوب. إيه. نعم. لا، هو كان فصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره، هذه مهمة. ما هي عندكم إيه؟ ها؟ ما صورت هنا. لكن كتاب المستقل موجودة فيه؟ ها؟ موجودة. إيه. أيها الأصل؟ لا، غير الأصل موجود حتى كتاب طهارة وكتاب الصلاة. طالع تسلم. هذا مكان حجاج. خلصت؟ يلا وأنا ما خليت واحد يكون معك. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير. هذه المسألة حتى الشيخ سامي اللي هي مسألة هبة الحرير وغيره يعني، مع أنه كلام بسيط لكن عاد أي مخ لا الله بسيط يعني أقصد أنه قريب مهو كثير ولا ترى بسيط يعني مطول، بسيط بمعنى مبسوط، انتبه له. طيب انتبه له الجميع، إذا قالوا في اللغة العربية بسيط أي مطول، الله يبسط الرزق يعني يوسع. نعم. هنا يقول بسم الله، قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية صفحة كذا: ولا يباع الحرير لرجل يلبسه، وأما بيعه للنساء فجائز، وكذلك بيعه لكافر، لأن عمر رضي الله عنه أرسل بحلة حرير إلى رجل مشرك. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل. ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، وكذلك خياطته وأجرتها. وقال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه، ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر. وقال في النكت على المحرر: قال الشيخ تقي الدين: وما لم يجوز بيعه يشير للصفحات. أي نعم الشيخ. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: وما لم يجوز بيعه فينبغي ألا يجوز أن يوهب هبة يبتغى بها الثواب، لحديث المكارمة في الخمر، لحديث المكارمة في الخمر. وكذلك ينبغي ألا يجوز استنقاذ آدمي أو مصحف ونحو ذلك بها، مثل أن تعطى لكافر خمرا أو ميتة أو دهنا نجسا ليعطينا مسلما بدلا أو مصحفا. انتهى كلامه. وقال الشيخ موفق الدين: في الدهن النجس يجوز أن يدفع إلى الكافر في فكاك مسلم، ويعلم الكافر نجاسته، لأنه ليس ببيع في الحقيقة، إنما هو استنقاذ مسلم. انتهى كلامه. وعلى قياسه ما لم يجوز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك. انتهى. وقال ابن اللحام في القواعد الأصولية: في القاعدة السابعة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ومنها: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، قاله بعض متأخري أصحابنا، وبناه بعضهم على القاعدة، واختار أبو العباس الجواز. ومنها: لو غصب مسلم خمرة ذمي فهل يجب ردها أم لا؟ ينبني على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان، إحداهما يملكونها فيجب الرد، هذا قول جمهور أصحابنا، والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد. وقد يقال لا يجب ردها، ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي. وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق، ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها. وقال السفاريني في شرح منظومة الآداب بعد نقله كلام شيخ الإسلام في جواز بيع الحرير للكافر: وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في شرح مسلم وغيره، وقال عن خلافه: قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، وكذا بعث لجعفر وغيرهم، ولم يلزم منه إباحة لبسه. وأصل المأخذ أن نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك زيادة العقاب، والبحث مبسوط في كتب الفقه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك أن إذا أعطيناهم ما يعتقدون تحريما أنه حرام، لكن إذا أعطيناهم ما هو حرام في شرعنا وهم يستحلونه هل يجوز أم لا؟ فمن المعلوم أنهم يستحلون الخمر، ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية من الخمر قال لا ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن نأخذها لنبيعها على أمين آخر، فمسألة تحتاج إلى تحرير، ولكن هذا يفتح الباب، هذا فيه فتح الباب لنا في أنه يجوز إذا قلنا أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن هذا مهم أنا عندي أن هذا لا ينبني عليه، مسألتنا لا تنبني على هذا، تنبني على هل هم يعتقدون هذا حلالا؟ إن قلنا نعم ونحن نعتقد التحريم فما المانع؟ أما إذا كانوا يعتقدونه حراما فلا شك أنه لا يجوز أن يعطيهم إياه. الشوكاني وهذا يا شيخ يقول أن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح نعم. يقول وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة، ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم إيش؟ أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله. الحديث وفي إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء، واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف كما سبق لأنها ليست صرفا لأنها سيرة. على كل حال الذي يبدو لي قبل البحث أن إذا أهدينا إلى الكفار ما يحكم علينا دون وهم لا يعتقدون تحريمه أنه لا بأس به، وسينبني على هذا أيضا مسألة أخرى بالنسبة للمسلمين، هل إذا كان عند الإنسان دخان يعتقد أنه حرام وأعطاه لمن يعتقد أن شربه حلال هل يجوز أو لا؟ وهذه لا قوة كثيرة، يعني ينبغي أن نتخذ في هذا قاعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم في مقدمة المجموع شرح المهذب، باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا. فصل. إذا قال الصحابي وأكثرها صوابها أو أكثرها، ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره أيضا. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن كلمة كثير لا تعني الأكثر ولا الأقل، بدليل قوله تعالى ولله يتلو من في السماوات والأرض إلى قوله وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومعلوم أن كثير الأولى بالنسبة للثانية كيش؟ لا، قليلة جدا، واحد في الألف، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أما إذا قال أكثرها فهذا شيء آخر، يتبين أن أكثر المسائل المبحوثة مذكورة في غير المهذب أو تتعلق في غير المهذب. نعم. فصل. إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقريب. إذا قال الصحابي، وهذا يعم من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ويعم من كان فقيها من الصحابة وغيره، ويعم من كان من الخلفاء الراشدين وغيره. الثاني: لم يخالفه غيره ممن هو مثله في المرتبة أو دونه أو أكبر. والثالث: لم ينتشر، فإن انتشر مع السكون فهو إجماع عند بعض العلماء، وقيل إنه ليس بإجماع وهو الصحيح، أنه إذا انتشر القول بالصحابة ولم ينكر فليس بإجماع، لأن عدم إنكاره ليس رضا به. قد يكون عند الإنسان تردد هل هذا صحيح أو غير صحيح، ولا يعارض إلا بما يرى أنه صحيح، فيكون هنا ليس موافقا. فالصواب أن انتشار القول ليس بإجماع وإن لم يظهر مخالف. وجه ذلك أجيبه جماعة. وجه ذلك أن الإنسان قد لا ينكر، لا لأنه رضي القول، ولكن لأنه متردد متوقف، والتوقف ليس موافقا. وبه هذا نعرف أن كثيرا ما يمر علينا في المغني أو غيره، ولأن هذا قد انتشر فلم ينكر فكان إجماعا، أن هذه المقدمة غير صحيحة، لأن عدم الإنكار ليس إقرارا. والقديم لكن هل هو وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي، الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة. فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا يجوز. ننظر في العموم الأول، الصحابي نحن قلنا أنه يعم كذا وكذا وكذا، ولكنه لا ما مشى في أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كأعرابي جاء فأسلم ثم رجع إلى قومه. أيهما أقرب الصواب؟ الأول بلا شك. فنحن نقول: أما قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة، لكن بشرطين: أن لا يخالف نصا، وأن لا يخالف صحابيا آخر. فإن خالف نصا فالكلام بالنص، وإن خالف صحابيا آخر طلب الترجيح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدموا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا شهادة منه صلوات الله وسلامه عليه على أن قولهما رشد، لقوله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. يلي ذلك الخلفاء الراشدون، ولا شك أن عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين. فهل يقال إن قولهما حجة كقول أبي بكر وعمر؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والسنة الطريقة. ولا يعني ذلك أنه إذا فعل أحدهما فعلا أو قال قولا يكون سنة، لأن السنة معنى طريقة خاصة بالشخص. فالإنسان إذا فعل فعلا مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله، اللهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيقال: الخلفاء الراشدون الأربعة قولهم حجة. بقية الصحابة نقول: أما من عرف بالفقه والعلم كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، فهؤلاء قولهم حجة بشرط بل بشرطين: لا يخالف نصا، وأن لا يعارضهم صحابي من آخر. فإن خالف نصا فالعمل بالنص، أو صحابي من آخر طلب الترجيح. بقية الصحابة محل نظر، لكن الإمام أحمد ظاهر كلامه أن قول الصحابي حجة مطلقة، بالشرطين السابقين. نعم. وقول النووي لزم التابعي العمل به، لعله يريد بالتابع هنا من دون من بعد الصحابه، فيشمل الطبقه الاولى من التابعين والثانيه وما بعدها الى يومنا هذا. نعم. ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، واذا قلنا ليس بحجه فالقياس الذي يظهر لي انه لا يخص به العموم الا قول ابي بكر وعمر، لان العموم شامل لافراده بالنص النبوي. ما هو يا مسعود؟ بالنص النبوي. ما هو؟ اين النص النبوي؟ قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد: اذا قلتم وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم، فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه، فإن كان على أحدهما أكثر عددا وعلى الآخر أقل إلا أن مع القليل إماما فهما سواء فإن استويا في العدد والأئمة، إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنهما سواء، والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين، وهذا كله مشهور فيه. هذا هو المتعين، لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. إذا تساوى في العدد والإمامة وكان مع أحد الطرفين أبو بكر وعمر فلا ريب أنه يقدم ما فيه أبو بكر وعمر، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا إيش بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وينبغي أن يقال إذا قال أبو بكر وعمر قولا ومعهم جماعة من الناس وإن قلوا فهم أولى. نعم. وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي. فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.